قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. والدارمي: وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث العظيم يكشف عن شيء مما سيؤول إليه أمر الناس يوم القيامة، حيث سيقفون للحساب، ولن تزول أقدامهم حتى يسألوا عن هذه الأمور الأربعة. فالعمر مكون من الأيام والليالي والشهور والسنوات، فالإنسان مسؤول عن هذا العمر الذي قضاه على هذه الأرض فيما أفناه. هل أفناه بطاعة الله تعالى ومحبته والشوق إلى لقائه؟ هل أفناه بصلوات يقدم عليها بشوق ورغبة ويخشع فيها لله تعالى؟ هل أفناه بصيام يتقرب به إلى الله جل وعلا؟ وهل هو ممن يغتنم الأوقات الفاضلة ليملأها بالأعمال الصالحة؟ وهل حافظ على قداسة الزمان والمكان؟ وهل أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه غير مكره ولا متردد؟ وهل قام بواجبه في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح المسلمين وخدمتهم؟ وهل هو ممن يذكر الله سبحانه بقلبه ولسانه ويتذكر مع ذلك عظمته وهيمنته على كل شيء؟ وهل يذكر الآخرة وما فيها من حساب ونعيم وعذاب؟ وهل قدر الدنيا بقدرها اللائق بها فاعتبرها معبرا ومزرعة للآخرة؟ فالعمر طفولة وشباب وشيخوخة، وإن أغزر مراحل العمر مرحلة الشباب، فالشاب يملك طاقة كبيرة تمكنه من إنتاج العمل الكثير، فهو أقدر من الشيخ على قيام الليل وصيام النفل والسعي في خدمة إخوانه المسلمين وقضاء حاجاتهم. فإذا هو سوف في العمل وأخر بعض الأعمال الصالحة لسنوات قادمة، فإنه حينما يصل إلى سن الشيخوخة سيندم على أنه فوت على نفسه القيام بأعمال صالحة لا يستطيع حال الكبر أن يؤديها بتلك الكثافة التي يؤديها وهو شاب، ولا يمكن في حال الشيخوخة تدارك ما فوت الإنسان على نفسه وهو شاب، خاصة في بعض الأعمال الشاقة. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.